في المواضعه نقول نسبه الناقص من الخساره، اي مما انقصه، اي مما انقصه. طيب انظر عندك هنا، انظر عندك هنا في السبورة. قال بيع الأمانة ضابطها تقدم صح؟ نعم. ما يلزم الإخبار به الثمن الحقيقي، زين؟ والأوصاف المؤثرة فيه، الأوصاف المؤثرة في الثمن الحقيقي. كيف يعني الأوصاف المؤثرة في الثمن الحقيقي؟ يعني أحيانا فيه وصف يؤثر في الثمن، له وقع في الثمن. ما مثاله؟ مثلا اشترى شاة قبل عيد الأضحى بثلاثة أيام ب1800، ثم باعك إياها جاي يعرضها في محرم، فقال أنا أبيعكها برأس المال، كم رأس المال يا حبيب؟ قال 1800. 1800 قبل عيد الأضحى بثلاث أيام، إيش هذا يعني؟ أثمان الضاحية مرتفعة. طيب فالطبيعي أنه هذا مؤثر في الثمن، فهذا لابد أن يبينه. قال وما يزاد فيه أو ينقص منه قبل لزومه، ما يزاد فيه أو ينقص منه قبل لزومه، يعني قبل أن يلزم هذا العقد، قبل أن يلزم إن زيد فيه أو نقص فإنه يخبر به. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني يونس لما اشترى الجوال هذا ب100، منين اشتراه؟ قال أنا اشتريته من عمر. ولم كم اشتريته؟ قال والله في الحقيقة، في الحقيقة في الأساس هو قال لي 110، واتفقنا على 110، ولكن لما رآني كذا أحسب وخرج الفلوس وكذا وأحسب واحد واحد وريال من هنا وريال من هنا، رحمني عمر وقال نخفض لك ويصير ب100. طيب هل هذا قبل أن يفترق ولا بعد أن يفترق؟ قبل أن يفترق. قبل، إذا قبل اللزوم. ها إذا خلص، هذا يزاد فيها وينقص منه قبل لزومه، هذا هذا يلزم الإخبار به، يعني النتيجة لذلك يلزم الإخبار به. قالوا ما يؤخذ أرشا لنقص فيه، يعني أن يونس لما اشترى الجوال وجد فيه عيبا، فقال لي عمر أريد أن أرد عليك الجوال لأنه هو هذا الجوال ممسوح، طيب أو كاميرته لا تعمل، في عيب من العيوب. فقال عمر لا، أمسكه وأنا أعطيك رش العيب. كم رش العيب؟ 20 ريالا. 20 ريالا هذه مكان تعطل الكاميرا، مكان العيب، صح؟ إذا هي جزء من المبيع، هي جزء من المبيع. فإذا أردت بيع على بيع الجوال لنور، فإن يقول له الجوال كذا وإنه فيه كذا والأرش الذي لأجله كذا، فالمجموع هو 100، المجموع هو 120. قال ما لا يلزم الإخبار به، أهم شيء قال ما يزاد أو ينقص في الثمن بعد لزوم البيع، هذا أهم شيء، هذا أهم شيء، ما يزاد أو ينقص بعد لزوم البيع فإنه إيش؟ فإنه لا يلزم، فإنه لا يلزم الإخبار. كيف يعني؟ يعني عمر باعني الجوال اتفقنا ب100، فلما التقينا في مثلا مطعم الجامعة قال لي عمر شوف أنا بعتكم 100، وفي الحقيقة أنا ما ظننتك طالب جاد تعيش في المطعم، يعني حتى جاد يعني في الأكل حتى ينشط لطلب العلم، فقال قل هذا تخفيض 10 ريال، تفضل هذه 10 ريال، هذا متى؟ بعد لزوم البيع، هذا لا يلزم الإخبار به، لا يلزم يونس أن يخبر عمر أن والله بعدما لزم البيع وتفرق له كل شيء إنه رد علي 10 ريال، لا يلزمه أن يخبره بذلك، واضح؟ طيب نقرأ. قال رحمه الله وإن اشترى السلعة بثمن مؤجل، إيش العنوان عندك في اليمين؟ حالات ثبوت الخيار للمشتري الثاني. إذا صار عندنا نحن، صار عندنا التغيير، إما أن يكون تغيير في قدر الثمن، وإما تغيير في الأوصاف المؤثرة، وإما تغيير في الأوصاف المؤثرة. تغيير في قدر الثمن عرفنا الخلاف. طيب تغيير في الأوصاف، قال من اشترى السلعة بثمن مؤجل، أيهما أغلى يا شباب، الثمن المؤجل ولا الحال؟ مؤجل. غالبا الأشياء تكون المؤجل ولا الحال أغلى؟ مؤجل. المؤجل أغلى صح؟ أي. فإن اشترى السلعة بثمن مؤجل يعني ولم يخبر، ولم يخبر أنه مؤجل. طيب قال هذه الصورة رقم واحد. صورة رقم اثنين، أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وزوجته، هذه الصورة رقم اثنين، اشترى ممن لا تقبل شهادته له، مثل لا قال كأبيه وابنه وزوجته، يعني يونس قد اشترى الجوال هذا ب100 ريال لكن اشتراه من ابنه، هذا يونس متهم أنه أراد أن ينفع ابنه أن يبيعه الجوال، أن يشتري منه الجوال بمئة، يمكن الجوال لا يساوي إلا 70. زين، فلا بد أن أخبر نوح، أقول يا نوح شوف ترى اشتريته بمئة لكن ترى اشتريته مني، يعني هذا وصف مالك. قال أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة، يعني اشتراه حيلة، يعني حيلة لأجل أن يقول لك إنه قد اشتراه بثمن أعلى. يونس عنده محل جوالات، وقال لواحد من الموظفين عنده بعني هذا الجوال بمئة. قال كيف أبيع كونت راعي المحل؟ قال تبيعني بس ما لك هم، فيه زبون جيد. طيب فباعه بمئة. فلما جاء نور قال يا نور أنت درست خيار تخبير الثمن، تريد أبيع لك تجرب بيع التوقع؟ قال نعم أنا أستأمنك على هذا وأنا جديد على هذا ولا أعرف الأسعار. قال خلاص بعتك برأس المال 100. مئة في الحقيقة هذا إيش؟ هذا حيلة لأجل أن يسقط عمر في هذه الحفرة. قال زمن حيلة أو محاباتا، يعني مجاملة لمن؟ يعني مجاملة للبائع، يعني مجاملة للبائع. كيف يعني محاباتا للبائع؟ يعني مثلا لو أنه مثلا وجد إنسانا مثلا محتاجا، يونس وجد إنسانا محتاجا يريد يبيع الجوال، فرأى الجوال لا يساوي إلى 60 ريالا، بس هو اشتراه بمئة فقط لأجل أن ينفع هذا البائع، لأجل أن ينفع هذا البائع. يحصل هذا أحيانا صح ولا لا؟ فنقول هذا وصف مؤثر، فعليك يا يونس أن تبين لنور ذلك، تقول ترى أنا اشتريته امرأة وجدته محتاجة وكذا وتتعرض بحاجتها لما تبيع هذه الأشياء، فأنا اشتريت منها بثمن أعلى وليس لا يساوي هذا. طيب محاباة أو لرغبة تخصه، أو لرغبة تخصه، كيف رغبة تخصه؟ مثاله مثلا اللهم صل وسلم على نبينا محمد، يعني مثلا أحيانا تكون أرض بجوار بيتك، الأرض هذه تساوي 70,000 ريال في السوق، فأنت اشتريتها 90,000 وفرح أنه وافق بس. لماذا؟ لأنها بجوار بيتك، تريد أن أولادك يستقرون فيها يكونون قريبين وكذا. طيب فهذه رغبة تخصك أنت. قال أو موسم فات، ما مثال الموسم الذي فات؟ الأضحى. الأضحى مثلا شراء الأضحية، شراء الشاة ونحوها، شراء الشاة ونحوها قبل عيد الأضحى بأيام، هذا تكون الأثمان مرتفعة فلا بد أن يخبر. قال أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن. قبل أن ندخل لهذه، شوفوا يا شباب، هذه الأشياء التي يذكرها رقم 1، 2، و3 وكذلك 4 هذه التي يذكرها الآن، الضابط فيها كلها أنها أوصاف تؤثر في الثمن، أوصاف تؤثر في الثمن، فكل وصف يؤثر في الثمن فإنه إيش؟ فإنه لا بد من الأخبار به، لا بد من الأخبار به. وأنا أضرب لك مثالا ذكره في الإقناع، والناس كثير للأسف عندنا هنا يخادعون به. كيف؟ يأتي إنسان يريد يشتري مثلا عمارة، يقول تسأله تقول بكم هذه العمارة؟ يقول أنا اشتريتها ب3 ملايين ريال. تقول أنت والله 3 ملايين حي ممتاز في المدينة، خلاص ما في مشكلة أنا أربحك فيها 200,000 ريال، هذا بيع إيش؟ بيع إيش؟ مرابحة، بيع مرابحة صح؟ إيه. ثم تتفاجأ بعدما تنزل البيت أن البيت الذي بجواره قد بيع ب2,200,000 بس، وأنت اشتريت ب3,200,000. تفاجأ ترجع إلى صاحب البيت تقول كيف تقول 3 ملايين؟ قال لا أنا ما أخبرتك بالتفصيل، 3 ملايين هذه ما سلمني نقد، 3 ملايين هذه قال لي المشتري عندي أرض في العزيزية وأرض في الربوة، هذه تسوى 2,000,000 وهذه تسوى 1,000,000، سأعطيك الأرضين وتعطيني البيت مكانها. فهمت؟ هذه يسمونها بيع، عندنا الناس يسمونها بيع البضاعة، وهي اسمها في الفقه هي بيع لكنه يسمى مقايضة، لا يوجد ثمن وإنما أعيان مقابل أعيان، هذا يؤثر في الثمن الجميع. من الذي قيم لك أنت أيها المشتري أن الأرض هذه ب1,000,000 وهذه ب1,000,000؟ يمكن لو عرضتها في السوق هذه 500,000 وهذه 1,500,000 فقط. فهمت؟ فهذا مؤثر، ومع الأسف الناس يخادعون، الناس يخادعون به. قال أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، أو باع بعد الصفقة اكتب المتقومة. قال بقسطها من الثمن، قسطها من الثمن الذي اشتراها به، قسطها من الثمن الذي اشتراها به. ايش معنى هذا الكلام؟ شوف انت بالمثال، لو ان انسانا قال لك ابيعك هذا الجوال براس ماله، قلت كم راس ماله؟ قال 500 ريال، خلاص اشتريت منك. ثم تبين لك أنه في الحقيقة هو ما اشترى جوال 500، هو اشترى جوال ولابتوب مع بعض بألف ريال، وقدر هو من نفسه أن الجوال يتنزل عليه نصف المبلغ 500، واللابتوب يتنزل عليه نصف المبلغ 500، احتمال أن الجوال يساوي 200 واللابتوب 800، صح؟ هذا يقول أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن. من الذي قسط الثمن عليها؟ من الذي قسط الثمن عليها؟ هو البائع عليك، هذا البائع الذي بيده هذه البضاعة هو الذي قسط الثمن، هو الذي قدر الثمن عليها. قال قسط من الثمن الذي اشتراها به. طيب اكتب تحتها، وهذا إن كان المبيع غير متساوي، عفوا اكتب وهذا إن لم يكن المبيع من الأشياء المتساوية، وهذا إن لم يكن المبيع من الأشياء المتساوية. فإن كان من الأشياء المتساوية كالتمر والقمح صح توزيع الثمن عليها، صح توزيع الثمن عليها. يعني لو كان اشترى تمرا ولم يشتري جوال ولابتوب، لا اشترى تمرا، كم قدر تمر؟ 1000 كرتون، بكم؟ قال بمثلا أو قل 100 كرتون، مثلا 100 كرتون ب1000 ريال، فكم يصير الكرتون؟ يصير ب10، صح؟ فقال تريد تشتري؟ قال خلاص أنا أبيعك 50 كرتون النصف بقسطها من الثمن، وهو كم؟ 500 ريال، وهو 500 ريال. فهذا يتقسط الثمن عليها بالأشكال، يتقسط الثمن عليها بالأشكال. طيب هذا لا إشكال، هذا جائز. الذي لا يجوز هو أنه هو يزعم أنه يقسط الثمن عليها واحتمال أنها ليست كذلك. قال ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد كالتدريس. كالتدريس، خيار التدريس، هل له أن يمسك مع العرش؟ ها؟ هل له أن يمسك مع العرش؟ ليس له أن يمسك مع العرش، إما يمسك أو يرد. صحيح؟ صحيح؟ اي الحمد لله صحيح، وصححه الشيخ اسمه. طيب لم صحح. قال والمذهب فيما اذا بان مؤجلا، فيما اذا بان مؤجلا التي هي الصوره الاولى، انه يؤجل على المشتري ولا خيار، انه يؤجل على المشتري ولا خيار لزوال الضرر، كما في الاقناع والمنتهى. يقول لك انه في الصوره الاولى اذا بان الثمن مؤجلا فإنه المذهب أنه لا بأس أن يؤجل الثمن عليه. كيف يعني؟ قال لك يونس أنا اشتريت الجوال ب1000 ريال وأبيعكه برأس المال، فلما أخذته أنت تبين لك أن يونس اشتراه ب1000 ريال لكنها مقسطة على 10 أشهر. فإما القول الأول أنه له خيار، القول الثاني أنه نقسطها عليك 10 أشهر، نقسطها عليك 10 أشهر. فتكون هذا خلاصة المسألة، صورة الإخلال بالأمانة في بيوع الأمانة. يغير في قدر رأس المال اللي هي أول شيء هذه، ها؟ الزائد قال لمشتري الخيار، المذهب يحط الزائد ولا خيار. طيب يخفي وصفا مؤثرا في قدر رأس المال، قال أخفى كون الثمن مؤجلا قولا، والمذهب أنه يؤجر عليه ولا خيار له، اللي هي آخر مسألة كلها هذه. قال ما سواه كما لو اشتراه من ابنه، قال للمشتري الخيار بين الإمساك والرد، والله أعلم.